كان العمر كله صفا، كنا سوا ليل وسهر، والنور عم يمشي حفا، وفارق غصون الشجر انت وانا ونسمة جفا. هبت على الحلم انكسر قنديل، هالليل انطفى، وين القمر؟ ما في قمر. يا شوق يا حرام الغفا، يا مرض ستوع البشر، يا حب لمحة واختفى، ما عاد شفت له أثر. يا برد عم يلغي الدفا، يا دموع عم تمحي الصور، حكمة وما كنا نعرفها، إنه القدر هو القدر. شو صار يا درب الهوى، يا زارع قلب الدم؟ مش هم بعدنا سوا، ولا هم مبروم عالسبب المهم. من بعد الغرق ننسى العذاب اللي مرق، بعدك يا قلبي اللي احترق، مغروم حرقان باللهب. شو صار يا درب الهوى، يا زارع قلب الدم؟ كانوا اتنين بهالدني وما كان